قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم أعرف هذنة فإن لم تعرف فاستنبطها واللفن وديعة عندك فإن جاء ظالمها يوما من الدهر فأسها إليه واسأله وسأله عن صاحبة الإبل فقال ما لك ولنا دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو لابنك. هذا الحديث يتعلق باللقطة. اللقطة هي المال الذي سقط من مالكه سواء كان متاعا أو نقدا أو آنية أو نحو ذلك مما يتملك. ذكر في هذا الحديث أنه يعرف ومعنى تعريفه أنه ينادى عليه من له المال أو من له المتاع أو نحو ذلك. اشترط الفقهاء لذلك أن يكون هذا المال المفقود مما تتبعه همة أو ساق الناس، فأما الأشياء الطهيفة الرخيصة التي لا يهتمون في طلبها فإنها لا حاجة إلى تعريفها. فإذا وجد الإنسان مثلا رغيفا أو قطعة حاديا مثلا أو حصى أو حذاء مستعملا رخيصا مثلا أو فلنسوها مطاقية ونحوها أو ريالا ونحوه مما لا يهتم أغلب الناس بطلبه، فمثل هذا لا يحتاج إلى أن يعرفه بل يملك آخذه لكون صاحبه الغالب قد تركه أو قد أيس منه ولو كان قد يحتس بفقده، ولكنه لا يرجع ويسأل عنه ولا يهمه أن يسأل عن يفقده. فأما الناس بحسب ما يسقط منهم قد يكون مثلا أقسام، قسم هم الفقراء والضعفاء ونحوهم، لا شك أن أحدهم يهمه إذا سقط منه ريال أو قرش أو نحو ذلك لكونه يجد له موقعا ولكونه يؤثر في اقتصاده وفي ماله، فمثل هؤلاء قليلا ولا يعتد بطلبهم لهذه الأشياء الساقطة أو القليلة. والقسم الثاني أهل الأموال الطائلة والأثرياء الذين أموالهم كثيرة، هؤلاء لو سقط من أحدهم مئة أو مئتان أو نحو ذلك فالغالب أيضا أنهم لا يهتمون بطلب هذا ولا يطلبونه لكونه لا يؤثر في اقتصادهم ولكون أموالهم طائلة لا يحسون بها في مئة أو مئات أو ما أشبهها. ولكن ننظر إلى أغلب الناس وهم الوساطة الذين يهتمون مثلا العشرة والعشرين والثلاثين ونحوها، هؤلاء أغلب الناس فنعد هذه لقطة تحتاج إلى تعريف. ونكمل بعد ذلك. اللقطة إلى ثلاثة أو ذكر فيه ثلاثة. الأول المتاع والنقود ونحوه، والثاني ما لا يجوز التقاطه من بهيمة الأنعام وهو الإبل ونحوها، والثالث ما يجوز التقاطهم بهيمة الأنعام كالغنم ونحوها. فأما المتاع فضرب مثلا بالذهب والفضة، فإذا وجدت دراهم من ذهب أو من فضة وهو الورق أو ما قام مكانها من الأوراق النقدية سواء كانت نقودا سعودية مثلا أو لدولة أخرى لا قيمة، فهذه النقود وهذه الدراهم لا قيمتها عند أهلها، فماذا يجب عليك أن تفعله خلالها؟ يقول في هذا الحديث: اعرف عبارتها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادعها إليه. عبارتها هي الخرقة التي تكون فيها، أي اكتب مثلا أو أثبت أنها موجودة في غلاف لونه كذا أو في خرقة لونها كذا أو إناء لونه كذا. كذلك الوكاء، الوكاء هو الخيط الذي تربط به، أي اكتب خيط الذي ربطت به إذا كانت مربوطة بخيط أو بسلك أو ما كان مكانه مما يربط به تربط به النقود ونحوها. إذا كانت مسرورة أو في إناء أو نحو ذلك فيعرف أيضا عددها، عددها يعني مقدارها من النقود. كذلك في بلادنا هذه اعرف ما انواعها، اذا كانت مثلا من فئه 500 او من فئه 5 او من فئه 50 او نحو ذلك، اكتب عددها وانها فئه كذا كذا كذا حتى ينتبه لها صاحبها. كذلك ايضا اعرف موضعها الذي سقطت فيه وما يقرب منها انها سقطت المكان الفلاني. كذلك ايضا اعرف زمنها انك وجدتها في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه، كل ذلك تثبته. ولكن اذا عرفتها فلا تذكر هذا كله، لأنه قد يدعيها من ليس بأهل لها، بل تقول: من له النقود، من له الدراهم التي ظلت منه في يوم كذا وكذا أو وجدت في مكان كذا وكذا. فإذا جاءك إنسان وقال: هي لي، فسأله واستقبله كم عددها. فإذا ذكر عددها فسأله كم فما ألوانها وما وعاؤها الذي وجد الذي هي فيه. فإذا وصفها وصفا دقيقا عرفت أنه صاحبها، فعند ذلك تدفعها إليه. فإذا لم تجدها لم يطابق سؤالها فاعلم أنه متقول أو أن له لطاقة أخرى. كيفية التعريف؟ يقول العلماء انه في الاسبوعين الاولين يعرفها في كل يوم في كل يوم، اما فيما بعد فيعرفها مثلا في كل يومين ثم في كل اسبوع كايام الجمعه ونحوه المجتمعات، ثم بعد ذلك يقتصر على فعلها في المجتمعات كايام الجمعه في كل شهر مرتين او ثلاث مرات او ما اشبه ذلك. اماكن التعريف لا يجوز تعريفها في المسكين، كما لا يجوز ايضا نشط الضالة في المسجد، فلا يجوز أن تقول في المساجد: من له ضالة أو من فقد ضالة كذا وكذا، حتى ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة القيمة أو كثيرة القيمة، حتى ولو كانت حذاء مثلا أو عمامة أو ما أشبه ذلك، بل تكون يكون التعريض عند أبواب المساجد فيقف عند باب المسجد ويقول من له ضالة من فقد ضالة من نوع كذا وكذا حذاء مثلا ثوبا نقودا فإذا جاءه صاحبها وصفها أعطاه إياه. إذا كنت مثلا لست من الذين يجرؤون على التعريف فإنك توكل من يعرف توكل من ينادي عند أبواب المساجد وفي المجتمعات. إذا قال أنا لا أنادي إلا بأجرة فإنك تعطيه أجرة منها وعن شيء تحدده له ولو مثلا وثلها أو ربعها أو ما أشبه ذلك تقول هذا مقدارها ولك منها كذا وكذا. إذا عرفت هذه المدة بعدما يمضي عليها سنة ولا تجد صاحبها وأنت قد قمت بهذا التعريف قياما كاملا بعد ذلك تستنبطها أي تدخل هذه المالك. وذهب بعضهم إلى أنها تدخل في ملكه وتصير له. ورد في بعض الروايات فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. في بعض الروايات فإن عرفت وإلا فهي لك. فمعناه أنها أصبحت مملوكة لك حيث أنك الذي أدتها وحيث أنك الذي ناديت عليها وصدرت على النداء لها. فإذا أنت أحق بأن تملكها وتدخل في ملكك ولكن لا تدخل في مالك إلا بعدما تعرف أوصافها وقيمتها إذا كانت متكونة. إذا كانت مثلا لها قيمة كالمتاع إذا كانت مثلا قدرا أو ثوبا أو كيسا أو علبة أو ما أشبه ذلك مما له قيمة فقدر قيمتها عند تمام الحول واستنفقها وأنفقها في مالك واكتب أوصافها في ذمتك. ربما يأتيك صاحبها في السنة الثالثة أو في السنة الخامسة أو بعد 10 سنين أو ما أشبه ذلك لأنك لا تزال تنشدها ولا تزال تخبر عنها في المجتمعات أني وجدت من الذهب كذا وكذا أو وجدت من الفضة أو وجدت من الأواني أو الأمتعة أو الأطعمة أو الفواكه أو ما أشبه ذلك. إذا كانت مما يفسد ولا يقوم أي لا يبقى سنة فإنه يباع. لو وجدت مثلا علبة لا يمكن بقاؤها أو وجدت مثلا قطعة لحم فإنها لا تبقى بالعادة أو وجدت خضرة أو فواكه أو ما أشبه ذلك مما يفسد إلى بقي مدة أو يحتاج إلى تصدير أو نحوه بأجرة ففي هذا فهذا معروف أنه لا يبقى بل تقومه في حينه وتقدر قيمته وتستنبطه أو تبيعه وتحفظ قيمته وتعرف عليه حتى تتم المدة. ذكر أيضا من اللقطة أو من الضالة ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الإبل معروف أنها تنتبع من السبع تنتبع من الذئب ومن الضبع ومن السباع الصغيرة تنتبع منها. ولو قدر مثلا أنها قد تجتمع عليها الذئاب الكثيرة وتفترسها أو قدر مثلا أنها قد يتسلط عليها السبع الكبير كالأسد والنمر ولكن ذلك نادرا فلأجل ذلك نعمل بالأصل نقول إن الأصل امتناعها ويلحق بها أيضا البطر. البطر في الغالب يمتنع فامتنع من السبع والاتباع وتقدر أن تتخلط إذا تسلط عليها ذئب أو نحوه. ويلحق بها أيضا الخيل تمتنع إما لعدلها وإما أنها أيضا فتقدر أن تمتنع من السباع ونحوه وما أشبه ذلك. فمثل هذه الأصل أنها لا تلتقط. فلا يجوز إذا وجدته في برية إذا وجدت بعيرا أو فرسا أو ثورا كبيرا مثلا يمتنع فلا يجوز التقاطه بل يترك الى ان يجده صاحبه او يرد على صاحبه. فالغالب انه يعرف الاماكن ويعرف الطرق ويذهب الى اهله ويرد المياه التي قد اعتاد ورودها. فلا يجوز تعرض شبهه لهذه الزواج ونحوها. لكن إذا وجدتها قد تردت فلك أن تأخذها. إذا وجدت مثلا بعيرا قد شاد أن يموت من الظمأ أو وجدته قد فزل وبرك ولم يكن باستطاعته أن يقوم فأنقذته وعلسته وسقيته في هذه الحال أيضا يكون لقطة لك أن تأخذه وسندك. كذلك أيضا إذا وجدته وقد عي وتركه أهله لعيه ولهز عليه وعرفت أنهم لا يريدونه ولا يرغبون فيه ففي هذه الحال أيضا لك أن تلتقطه وتملكه لمعرفتك بأن أهله قد زهدوا فيه. كذلك أيضا أولاد البقر وأولاد الإبل أولاد الإبل التي تسمى ولد الإبل يسمى فقيلا عن الصغير وولد البقر يسمى عجلا وولد الخيل يسمى هلوا. يعني الصغير معروف أيضا أنه لا يمتنع فلأجل ذلك يجوز التقاطه إذا أن يعتدي عليه السبع كان في مهلكة ولم يكن مع غيره. العادة مثلا أن البقر إذا اعتدى عليه سبع فإنه يتحامل جميعا ويطرد السبع وينتصر منه وينصر أيضا أولاده الصغار فلا يجوز التقاطه مثل هذا. أما الذي يجوز التقاطه فهو ما لم يمتنع. فأولاد البقر الصغار إذا كانت وحدها ولا تمتنع أولاد الإبل الصغار إذا كان قصيرا لا يمتنع لصغاره. كذلك الغنم كلها معروف أيضا أنها لا تمتنع وأن السبع يعتدي عليها ويفترسها. فإذا وجدت شاة ضالة وعرفت مثلا أنه ليس حولها أهل لها فإن لك أن تلتقطها وتجعلها كاللقطة. ولهذا قال في هذا الحديث خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب. إما أن تحفظها لأخيك الذي هو صاحبها الذي افتقدها وإما أن تتركها ليفترسها الذئب غالبا وإما أن تأخذها ولا تجد صاحبها فتكون ملكا لك. إذا أخذها الملتقط في هذه الحال يبقيها عنده ويعمل بها كما يعمل باللقطة بمعنى أنه يعرفها. معلوما أنها تحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى من يرعاها إذا كانت من يرعى بأجرة وتحتاج إلى من يسقيها إذا كانت تسقى ولا ترد الماء وتحتاج إلى مثلا علف إذا كانت تحتاج إلى تعليف. فمثل هذه أيضا عليه أن يعلفها إن كان قادرا وإلا فيقدر قيمتها ويسرها بملكه أو يبيعها ويحفظ قيمتها بعدما يحفظ أوصافها. فإذا لم يجدها لم يجد صاحبها وأدخلها مع غنمه مع ذلم أو الفصيل مع إبله أو العجل مع بقره ثم إنه تنامى وتوالد وحصل معه له أولاد بمن هؤلاء الأولاد الذين هم تفرعوا عن هذه الشاة أو عن هذه الولاء أو عن هذا العجل أو عن هذا الفصيل فلمن ومن يملكهم؟ نقول إذا جاء صاحب هذا بخمس سنين وقد أصبحت خمسا أو عشرا فليس له إلا الأولى التي وجدت ضالة منه وأما أولادها الذين ولدوا عندك وأنت الذي رضيتهم ورعيتهم وحفظتهم وسقيتهم وعلفتهم فإنهم ولدوا في ملكك بعدما دخلت في ملكك فأنت أولى بهم فيحتاط المسلم إذا عرف مثل هذه الأشياء. أما كثير من الناس يجدون اللقطة ولكن إما أنه يخفيها وتبقى عنده سنة ويأكلها ثم بعد ذلك يندم ويسأل عنها ويقول إني وجدتها ولكني لم أعرفها هل ينفع أن أعرفها بعد سنتين أو بعد ثلاث سنين؟ نقول لا ينفع وذلك لأن أصحابها غالبا قد يئسوا منها فلا يهتمون بطلبها ولا يسألون لبعد المدة وقد اعتقدوا أنها اختلفت منهم أو أخذت من شركة من ريالهم أو من مخبئهم فأنت فرطت حيث أخذيت هذه المدة فحينئذ نقول له لا تملكها والحال هذا سواء كانت من بهيمة الأنعام أخذتها وجدتها مثلا في طريق ساقطة من سيارة أو متأخرة من ناقة من دواب أو نحو ذلك فأخذيتها وجعلتها مع غنمك أو كانت نقودا أخذيتها وجعلتها مع مالك أو كانت متاعا أخذيته فكيس مثلا وجدته أو علبة أو كرتون أو نحو ذلك أخذيته إلى أن مضى عليه مدة ما أيس أصحابه في هذه الحال نرى أنه لا يملكها ولكن يبيعها ويقدر ثمنها ثم يتصدق به إذا أيس من أصحابها يتصدق به ولكن صدقة مضمونة بمعنى أنه لو جاء صاحبها وعثر عليه بعد سنة أو سنين فله أن يخبره ويقول أنا صاحبك وجدت هذا المال ولكني أخطأت في إخفائه ولم أعرفه في حينه وبعدما مضت المدة أو زادت تصدقت به فالآن أنت بخيار إما أن تريد أجرك في الصدقة فهي لك وإما أن يكون الأجر لي وأعطيك قيمتها يحيره بذلك وإذا لم يفعل أو خاف فله أن يسلمها إلى من يتصدق بها مضمونة أو إلى بيت المال إن كانت لا قيمة ولها قدرا. كذلك نقول هذا أيضا في بهيمة الأنعام التي يجبها كثير من الناس أو الأمتعة التي توجد على الطرق ساقطة من أصحاب السيارات أو نحوهم ثم يأخذها ويخفيها مدة ثم بعد ذلك يندم عليها. نقول أيضا كذلك في كل الأموال المجهولة كثير من الناس قد يكون عنده دائما لإنسان أو أمانة لإنسان أو أجرة عمل أو نحو ذلك وتبقى عنده مدة ثم